بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته قال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث يتعلق بثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وأنه لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نزلت هذه الآية، وكان ثابت بن قيس رضي الله عنه يهوري الصوت، لأن يعني الله تعالى جعله كذلك، فخشي أن يكون هذا الذي يحصل منه، وإن لم يكن ذلك منه رفع للصوت وكان يستطيع أن يحفظه، وإنما هذا جبلة وطبيعة، يعني لأن من الناس من يكون صوته جهوريا ومنهم من يكون صوته دون ذلك، فكان رضي الله عنه جهوري الصوت، ولهذا يقال له خطيب الأنصار. ولما نزلت هذه الآية خشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية، وأن يكون ممن يدخل تحتها، وذلك لكونه يحصل منه رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك جبلة وليس ذلك تعمدا لأن يرفع صوته ويزيد في صوته، بحيث يعني يكون ذلك فيه شيء يستحق هذا اللوم، فكان ذلك جبلة له وطبيعة، فخشي أن يكون ممن تعني هذه الآية، فانحبس في بيته وجلس وصار يبكي وقال: إنه من أهل النار، يعني إنه ممن تعنيه هذه الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام فقده، فقال لسعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس وثابت بن قيس من الأوس، فقال: يعني ما حال ثابت؟ أشتكى؟ يعني هل اشتكى؟ هل أصابه مرض؟ فقال: إنه جار له وأنه لا يعلم له شكوى، يعني أنه لا يعلم أنه مريض، وأنه حصل له مرض أقعده ومنعه من الخروج. فذهب سعد إلى ثابت في منزله وأخبره بالذي جعله ينحبس في بيته، وهو أنه خشي أن يكون مما تعنيه هذه الآية، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره، وقال: بل هو من أهل الجنة. قال: بل هو من أهل الجنة. وهذه فضيلة ومنقبة لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من أهل الجنة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأفراد متعددين بأنهم من أهل الجنة، وقد جاء عنه الشهادة للعشرة هم بشرين بالجنة، أبو بكر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح. هؤلاء العشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، ولهذا قيل لهم العشرة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، حتى عد العشرة كل واحد يقول فلان في الجنة فلان في الجنة، فاشتهروا بلقب العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. ولكن ثبتت الجنة أو ثبتت الشهادة بالجنة لأناس آخرين جاءوا بحديث متفرقة، منها هذا الحديث الذي معنا والذي هو في فضل ثابت بن قيس بن شماس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. وكذلك عكاشة بن محصن، وكذلك الحسن والحسين وأمهما فاطمة، وعدلا جاءت الحديث في بيان أنهم من أهل الجنة. فإذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة يشهد له بها، ويعتقد بأنه سيموت على خير وأنه سيكون من الجنة، وأن نهايته معروفة بأنه سينتهي على خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من الجنة، والذين هم من الجنة تكون نهايتهم طيبة وخاتمتهم حسنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال وحدثنا قطر بن نصير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صفر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. قال وحدثنا قطر بن نسير قطر بن نسير هذا فيه كلام، ولكن كما هو معلوم الحديث جاء قبل ذلك من طريق ليس فيهم كلام، فإذا كون هذا الرجل يعني فيه كلام لا يؤثر، لأنه جاء الحديث من طرق أخرى صحيحة، فوجوده في إسناد وهو فيه كلام لم يكن الاعتماد عليه، وإنما هو الاعتماد على غيره، وهو يعني ذكر لأنه يعتبر متابعا لغيره وليس يعني مستقلا أو الرواية مستقلة بالرواية عنه. عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صفر الدارمي عن حبان بن هلال وهو بفتح الحاء، وفيه شخص آخر قال حبان بن واسع بفتح الحاء، وما سوى ذلك من رجال الكتب الستة فإنه بكسر الحاء، وهم عدد يعني حبان عدد، وأما حبان بفتح الحاء فهما اثنان في رجال الكتب الستة. عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية والطريقة الأخرى، وهي يعني تتعلق بقصة ثابت بن قيس بن شماس، وأنهم كانوا يقولون أننا نراه يمشي بيننا وهو من أهل الجنة وهو رجل من أهل الجنة، يعني لأن الرسول شهد له، فهم يعرفون رجلا أو يرونه يمشي بينهم ويعلمون أنهم من أهل الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم الجنة، فإذا يشهدون بما شهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرت يعني يفيد بأن خاتمته لا بد وأن تكون حسنة، لا بد وأن تكون حسنة، لأنه ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي عن المعتمر بن سليمان نعم عن أبيه أبو سليمان بن طرحان التيمي عن ثابت عن أنس نعم هل يدخل تحت هذه الآية من يرفع صوته عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا ترفع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما كما كانوا يفعلون إذا كان بين أظهرهم فكذلك يفعل عندما يؤتى للسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، وأما ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بما يحصل من الناس في الجاهلية الذين دخلوا في الإسلام، كانوا في الجاهلية يعني يعملون أعمال سيئة، هل يؤاخذون عليها في الإسلام أو أنهم لا يؤاخذون عليها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله، ومن أساء في الإسلام أخذ في الأول والآخر، بمعنى يعني وذلك بمعنى أنه يكون يعني معناها أساء في الإسلام بأن يكون مظهرا الإيمان ومبطنا الكفر، فإن هذا يعني شأن المنافقين، والمنافقون يؤاخذون بما عملوه بما فعلوه من الأفعال التي يؤاخذ عليها في الإسلام، كما أنهم يؤاخذون على ما كان في الجاهلية، لأنهم في الجاهلية كفار وفي الإسلام في حكم الكفار، بل هم أشد من الكفار لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيؤاخذون على ما حصل منهم في الإسلام وما حصل منهم في الجاهلية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ووكيع وكيع بن جراح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له عن وكيع عن الأعمش سليمان بن مخاض عن أبي وائل عن عبد الله نعم. قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي عن علي بن مسهر عن الأعمش قال رحمه الله تعالى ها

ما ما ما ما حالنا فيها. فهذه أحوال ثلاث: الحالة الأولى البغض الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم في حال كفره، وأنه لو تمكن من قتله قتله. الحالة الثانية حالته بعد إسلامه ومحبته الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجله ولا يستطيع أن يصفه لو طلب منه وصفه، إجلال لأنه لم يكن يملأ عينيه من النظر إليه حياء منه وإجلالا له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه لو مات لرجع أن يكون أهل الجنة، لأن هذا عمل طيب وعمل صالح يرجو ثوابه عند الله. وأنه لما ولي ولايات خشي أن يكون حصل منه شيء يعني يكون سببا في في في في العذاب، وصار يعني فيه الخوف من الله عز وجل من الأعمال التي عملها، الأعمال التي عملها أن يكون قصر فيها أو حصل منه شيء يستحق عليه العذاب في ظنه وفي يعني في يعني ما يخشى أن يكون قد حصل منه. فقال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، يعني النائحة التي يعني التي تحصل منها النياحة. ومعلوم أن النياحة تضاف إلى النساء وإن كانت محرمة من الرجال والنساء، لكن لما كانوا غالب عليهن الجزع فيعني جاء التنصيص عليهن. ولهذا مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة، وذلك مضاف إلى النساء، مع أن الصادقة والحالقة والشاق من الرجال لو كان حصل منه ذلك فإنه مماثل للنساء في هذا الذي في هذا الذي حصل ذمهن يعني فيه ومن أجله، وهن نياحة. ولا نار الذي هو فيه تشبه بالكفار. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني أنهم يصبونه صبا يعني عليه في في في قبره. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. ثم أقيموا عند قبري حول ما تنحر جزور ويقسم لحمها، يعني هذا تقدير للوقت بالعمل وبالفعل، تقدير للوقت بالعمل وبالفعل. حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، لأن هذا فيه بيان أن أن أن أن أن الإنسان في قبره تأتيه الملائكة الذين هم الرسل، رسل ربه. ومعلوم أن الملائكة يعني يوصفون بالرسالة، والله تعالى يرسلهم للمحنة في الامتحان في القبر، وكذلك للسؤال الذي هو سؤال الإنسان في قبره عن دينه، عن ربه ودينه ونبيه. فيوصف الملائكة بأنهم رسل، كما جاء في القرآن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن، هو أبو موسى الزمن، والثاني وأبو معن الرقاشي، وهو زيد بن يزيد، زيد بن يزيد، وأبو وإسحاق بن منصور. نعم الكوسج، كلهم عن أبي عاصم. نعم، وهو ضحاك بن مخلد الملقب النبيل. واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك، يعني واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، لأنه قال الضحاك، وهو ضحاك بن مخلد، وهو قد ذكر أو ذكره أي الذي هو محمد المثنى باسمه، وأضيف إليه قوله يعني أبا عاصم، يعني الذي دون محمد المثنى الذي هو مسلم أو مدون مسلم، هو الذي قال يعني أبا عاصم. قال أخبرنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح المصري. حيوة بن شريح المصري. وهناك حيوة بن شريح الحمصي وهو متأخر وليس من رجال مسلم، وإنما الذي من رجال الكتب الستة هو حيوة بن شريح المصري وهو متقدم. عن يزيد بن أبي حبيب. عن ابن شماسة المهري وهو عبد الرحمن شماسة ولا شماسة وجهان. عن عمرو بن العاص. الآن الحديث هذا فيه أن الإسلام يجب يهدم ما كان يعني فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن العاص ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال امدد يدك لأبايعك، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إليه فقبض عمرو يده ولم يعني يمدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال أردت أن أشترط. قال لماذا؟ أي يعني إذا إما أن تكون زائدة أو أنها بمعنى يعني حاطة يعني بمعنى الاحتياط. قال بماذا تحتاط لنفسك؟ قال بماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال بماذا؟ قال أن يغفر لي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وهذا أمر واضح، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله من الكبائر والصغائر. الشرك الذي هو أعظم الكبائر وأشدها يغفره الله عز وجل بالإسلام، والإسلام يعني يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله، حتى أعظم شيء الشرك يهدمه الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم والهجرة تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبله، فهذا يعني يكون مع التوبة، يعني هذا يكون مع التوبة النصوح، يعني يحصل به هدم ما كان قبله. أما إذا كان الإنسان حج وهو منطو على الرغبة في المعاصي والحرص عليها والتفكير فيها وهو مشغول متى حصلها فعلها، فإن هذا لا يكفر الحج له الكبائر، وإنما يكفر مع التوبة. لكن الصغائر لا شك أنها تكفر، الصغائر لا شك أنها تكفر، وأما الكبائر فإن التوبة يعني في الحج عن الذنوب والمعاصي يحصل بها تكفير الكبائر. أما إذا كان مصرا على الكبيرة وحريص عليها ويفكر فيها في حجه ومتى يحصلها حتى يفعلها، فهذا لا يقال إن حجه يهدم تلك الكبائر التي كانت موجودة من قبل والتي هو حريص عليها في حجه والتي يفكر فيها حجه والتي هو مشغول فيها في حجه. فالإسلام يهدم ما كان قبله، هذا أمر واضح. وأما الهجرة والحج إن هذا إذا كان معها توبة. وقد مر في حديث الطفيل أن الرجل الذي كان معه لما هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حصل منه أن اشتكى وقطع أصابعه ومات بسبب ذلك، فرآه في المنام ورآه على حالة حسنة وقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وبهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرتي، هذا يبين أن الهجرة تهدي ما كان قبله، هذا يعني معناها فيه إشارة إلى أن هذه الهجرة يعني هدمت ما كان قبلها في هذا الرجل الذي كان مع الطفيل بن عمر، وبقيت ورأى يده ملفوفة بشيء، فقال ما لي أرى يدك ملفوفة؟ قال إنه قيل لي لنصلح منك ما أفسدت. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر. صلى الله عليه وسلم يقول بما أن الآن جاء في الحديث أن الإسلام يهدم ما كان قبله، مر معنا الحديث السابق أن الإنسان إذا أساء بالإسلام أفيد لما عمل في الجاهلية والإسلام. هذا إذا كان منافقا. أما إذا كان صاحب معاصي فلا يؤاخذ بما حصل في الجاهلية له من الذنوب، لأن الإسلام جبها. ولكن من كان أسلم وهو منافق ويعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر فحاله في الجاهلية مثل حاله في الإسلام، لا يقبل الله منه عملا، لا يقبل الله منه عملا، ويؤاخذ بما يحصل منه في الإسلام من المعاصي كما يؤاخذ بما حصل منه في الجاهلية. لأن الإساءة هنا مخصوصة ليست إساءة عمل. لا، ليست إساءة عمل. يقول أخو الردة. نعم. إذا ارتد ومات على الردة بطل عمله، لأن من مات على مرتد على غير دين الإسلام فإن عمله مردود ولا يتقبل منه أي عمل، لأنه مات على الكفر، لأنه مات كافرا. لكن لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإنما كان حصل منه قبل ردته فإنه يعتبر له وينفعه، ولا يقال إنه بردته بطل عنه أو بطل منه ما كان حصل من قبل ذلك. فلو كان حج ثم حصل منه الردة ثم عاد إلى الإسلام فإن حجه صحيح ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى. وهذا مثل الصحبة التي كان من ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه فإنه يعتبر صحابيا، ولا يقال إنه لما ارتد ذهب صحبته، لأن العبرة بالوفاة على الردة. وأما إذا عاد إلى الإسلام ومات عليه فلا يذهب عنه وسط الصحبة. ولهذا الحافظ بن حجر لما عرف في نخبة الفكر الصحابي قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ولو تخللت ردة في الأصح، يعني المسألة فيها خلافية، ولكن الصحيح أن أن أن أن أن أن أنه لا يذهب عنه وصف صحبة لكونه ارتد إذا كان عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام. في قول الهجرة، هل الهجرة المراد بها هجرة مكة إلى المدينة، أم كل من هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى في زمن الحاضر؟ لا شك أن من هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هو على خير، والهجرة مستمرة ودائمة، ولكن لا شك أن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لها ميزة على غيرها. ولهذا الطفيل أو صاحب الطفيل قال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهو يعني تائبا من جميع الذنوب والمعاصي، لا شك أن الهجرة يعني تهدي ما كان قبلها، وكذلك الحج إذا تاب فيه من جميع الذنوب والمعاصي فإنه يهدي ما كان قبلها. صليك وصايا عمر رضي الله عنه لما قال: أقيم حول قبري ما قدر ما تنهر جزور. هذا قاله عمر رضي الله عنه، وبعض العلم قال إن ذلك يفعل، لأن هذا لا يقال عن رأي. ولكن كما هو معلوم ليس هذا بلازم. من الأسئلة الآن، يعني أهل البدع يستدلون بهذا بجواز الذبح يعني بعد موت الميت بأيام معينة، والبقاء حول قبره مدة من القرآن والدعاء، الجلوس والمكوث عنده مدة طويلة. هذا خلاف ما جاء عن عمر، وإنما هذا في الوقت الذي كان يعني يأتيه الملائكة وأنه يسأل، لا أن ذلك يعني يقول وأنه يستمر، لأنه ذكر: حتى أنظر بماذا أجيب رسل ربي. وفي دليل على أن الأموات يسمعون الأحياء يستأنس بكم، يستأنس بهم هو. هذا ما يدل، أقول ما يدل على أن يعني على أنهم على أنهم على أنهم يسمعون، لأن السماع يحتاج إلى نص، وقد جاء الحديث التي وردت في أنهم يسمعون، هذا من الأشياء الخاصة التي جاءت في أهل قريب بدر، وأن الله تعالى يعني جعلهم يسمعون كلامه لتبكيتهم وتقريعهم، لكنهم لا يسمعون دائما وأبدا، لا يسمعون دائما وأبدا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم لما قالوا يعني تخاطبهم وقد يعني وقد ماتوا، ما قال لهم أن كلامكم غير صحيح، بل أقرهم على أنهم يعني الموتى أنهم لا يسمعون، ولكنه قال إنهم يسمعون هذا الذي أقول لهم. وهذا يعني شيء من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أحياهم له وجعلهم يسمعون كلامه. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الذي أنه يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، هذا جاء. أما كونهم يسمعون كل شيء وأن الناس يأتون إليهم ويخاطبونهم ويدعونهم وما إلى ذلك أنهم يسمعون، هذا غير صحيح. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بمسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم ذكر يعني بعدما ذكر الحديث الذي فيه كون الإسلام يخدم ما كان قبله، يعني ذكر هذا الحديث عن عباس الذي فيه أن هذا الذي جاء بالسنة أنه موافق لما جاء في القرآن، وذلك أن هذه الآية التي جاءت في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ثم بعد ذلك ذكر أن من تاب فإنه يعني يسلم من يعني من من من, من هذه الأشياء. فإذا الإسلام يهدم ما كان قبله، وكذلك التوبة يعني من الذنوب والمعاصي أيضا كذلك، إذا فإنها تفيد في السلامة من التبعات، يعني إذا تاب الله عز وجل على من تاب إليه. وذكر المقصود أن هذا الذي جاء في السنة جاء في القرآن ما يعني يدل عليه، لذلك الذي هو كون الإسلام يخدم ما كان قبله، وأن التوبة يعني من الذنوب أنها تحصل السلامة منها، وأن من تاب تاب الله عليه، أن هذا كما جاء في القرآن في السنة فقد جاء في القرآن الكريم. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم عن حجاج هو ابن محمد المسيسي الأعور عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد. ثم ذكر هذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يفعل أفعالا في الجاهلية، يعني يتحنث يعني يتعبد وكذلك أعمال بر يعني يفعلها، فهل تفيده يعني لما أسلم؟ يعني هذا الذي عمله من أعمال الخير في الجاهلية هل يفيده بعد إسلامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أسلم فإنه يثاب على عمله في الإسلام، وكذلك يتفضل الله عز وجل عليه بأن يثيبه على ما فعله في الجاهلية، لأنه كان مسلما فيفيده ما عمله في الجاهلية. أما إذا كان مات كافرا فأعمال التي عملها في الجاهلية لا تفيده شيئا، كما جاء في قصة بن جدعان وذكرت عائشة من صفاته وأنه يعني يعمل كذا ويعمل كذا، فقال عليه السلام إنه لم يقل يوما لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأن الأعمال تنفع إذا كان الإنسان أسلم فيفيده ما عمله في الجاهلية، كما جاء في قصة الحكيم بن حزن. وأنه إذا فعل أفعال طيبة ومات على الكفر فإن ذلك لا ينفع، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب نعم عن عوض بن الزبير عن حكيم بن هزام قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا مثل الذي قبله. قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني، لأن أحد شيخيه قال حدثنا، المقصود بذلك أنه حدثه شيخه ومعه غيره، وأما الآخر الذي قال حدثني يعني حدثه وحده وليس معه أحد. عن يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام قال: حدثنا أسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها بالجاهلية؟ قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت بالإسلام مثله. نعم. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى عن حكيم بن حزام، وذكر أنه هذه الأفعال التي كان يفعلها في الجاهلية أراد أن يفعل مثلها في الإسلام، فكان كل شيء فعله في الجاهلية يفعل مثله في الإسلام. ومعنى ذلك أنه يريد أن يحصل يعني ثوابا على هذا العمل الذي عمله في الإسلام، ومع ما يتفضل الله عز وجل عليه به من إثابته على ما حصل منه في الجاهلية. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية محمد بن خازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديثهم. نعم، وهذا فيه تفصيل يعني الشيء الذي أجمل في الرواية السابقة، وأنه الذي حمل في الجاهلية حمل بذله في الإسلام، فذكر هنا يعني بعض الأعمال التي عملها في الجاهلية والتي عمل مثلها في الإسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في حديث ذكره النووي وأشار إليه فيما إذا فعل في الجاهلية وأنه يعني يثاب على ذلك، أضافه إلى الدار قطني في وراء مالك. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم، يعني هذا الحديث الذي فيه أنه أسلم على باس الخير، يعني بعض العلماء تأوله بتأويلات أخرى وختمها بهذا الذي ذكره عن ابن بطال وغيره من المحققين، وأنه على ظاهره وأن الله عز وجل تفضل على من أسلم وحسن أحسن عمله بالإسلام أنه يثيبه على عمله بالإسلام، ويتفضل الله عز وجل عليه بأن يثيبه على عمله الذي حصل في الجاهلية. قال إيش؟ قال ابن بطال وغير المحققين وعلى ظاهره. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة كان زلفها، وكان عمله بعد الحسن بعد وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئات بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من 9 طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد عليه. يعني هذا الحديث الذي ذكر الترمذي أنه ذكر النووي أنه رواه الدارقطني في غرائب مالك، وهذا الحديث موجود في سنن النسائي، هذا الحديث موجود في سنن النسائي ورقمه 4998 4998 نفس الحديث هذا الذي أشار إليه هو موجود عند النسائي، هذا مما يدخل تحت الكلمة المشهورة أنه إذا أحيل على مصدر متأخر وكان موجودا في مصدر متقدم يقال أبعد النجعة، يقال أبعد النجعة لأنه أعزاه إلى مكان متأخر أو إلى شيء متأخر مع أنه موجود في شيء متقدم. الحديث سنن النسائي وهو حديث صحيح، وهو يبين ووضح يعني هذا المعنى الذي ذكره الذي قاله النووي عن ابن بطال وغيره من المحققين وأنه على ظاهره. هذا يعني جيد الآن في دعوة الآن، أقول يعني الإخوان القائمين على الدعوة لبعض الناس الذين كانوا على الكفر كان عندهم أعمال صالحة، فهذا من محاسن هذا الدين أن يذكروا به، يقال لهم أعمالكم التي كنتم تفعلونها على ما كنتم عليه من كفر إذا أسلمتم حسن إسلامكم لن تضيع. إيش الآن الكافر مثل يهودي أو نصراني أو أي ديانة ولو أعمال صالحة؟ نعم، أعمال صالحة التي هي يعني مثل ما ذكر يعني من إحسان وصدقات وإحسان وما إلى ذلك وعتق. نعم لا يضيع. ويقال له يعني الآن من محاسن الدين إذا دخلت بالإسلام وأسلمت عملك الأول ما يضيع، لا يضيع، بل تجازى عليه بالحسنات ما يضيع فيها. بالمناسبة يعني سبق أن مر بنا حديث أن الله جميل يحب الجمال، الله جميل حديث جميل الجمال في صحيح مسلم، هناك بمعنى أو بلفظ آخر موجود عند الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة، ولكن هذا ليس بصحيح، في إسناده رجل متروك، في إسناده رجل متروك في إن الله نظيف يحب النظافة، هذا موجود في سنة الترمذي ولكنه لا يصح. ولكن الحديث الذي فيه أن الله جميل حب الجمال كما مر بنا هو في صحيح مسلم. يسأل يقول حفظك الله، هل صحيح أن لعثمان بن أبي شيبة مصنف مثل ما لأخيه أبي بكر بن أبي شيبة مصنف؟ لا أدري. يقول عندنا بدأت شركات العمرة بجلب المعتمرين مقابل مبالغ نقدية تؤخذ بالآجل، مبالغ نقدية مقابل، نعم مقابل مبالغ نقدية تؤخذ بالآجل بالتقسيط، ومنهم من يقوم بتحميل المبلغ أكثر لكونه بالتقسيط، ومنهم من يقوم بتحميل المبلغ أكثر بتأمين تحميل يحملون أكثر المبلغ أكثر، يجمع نقدة يجيبونه مثلا 10,000 إذا بالتقسيط يصير 15,000. ما في هذا الناس، لا بأس. سؤال سؤال، هل يجوز ذلك؟ لا بأس، لا بأس بذلك. يقول عندنا في العراق يقوم التكفيريون بقتل بعض الأشخاص ويقطعون رؤوسهم ثم يعطون الرأس لأهل المقتول فنصلي عليه وندفنه، وبعد مدة نجد جسده، هل نصلي مرة أخرى على الجسد أم ندفنه من غير صلاة؟ أنا ما أدري عن قضية الصلاة على الرأس فقط، ما أدري عن حكمها، لكن الجسد إذا كان موجود ولو كان ما معه رأس يعني يصلى عليه، لكن الصلاة على الرأس وحده لا أدري. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أجعل لي مهنة مثل نجار أو فني ولست كذلك إنما أفعل ذلك في الإقامة؟ إيش؟ أكتب في الإقامة عملي مهنتي نجار أو فني وأنا في الحقيقة لست كذلك. هذا الذي يقول أنه يعني يضع مهنة وهو ليس من أهل هذه المهنة بأن يكتب نجار أو غير ذلك وهو ليس كذلك، أولا هذا ليس من شأن العامل وإنما هذا من شأن الكفيل الذي يكفله، فالكفيل لا يأتي إلا بأناس يحتاج إليهم في عمله ويكونون يجيدون الشيء الذي أتى بهم من أجله، فهؤلاء هم الذين يحددون المهنة، ويكون الذي يأتي على الوجه الذي هم يريدونه، ولا يأتي بأناس يعني يجعل لهم مهن ويتركهم يفلتهم فإن هذا لا يصلح ولا ينبغي, وإنما على من محتاج إلى عمال أن يقوم أنه يعني يجعلهم يقومون بالأعمال التي أتابهم من أجلها, لا أن يأتي بهم ويتركهم ويضع لهم يعني أسماء مهن غير صحيحة أو صحيحة ولكنه يفلتهم ويأخذ منهم مقابل ذلك, هذا ما يصلح ولا يليق, وهذا يخالف أنظمة الدولة, وأيضا يترتب عليه مفاسد بكون إنسان يفلت ما يدرى ماذا يعمل وما يحصل منه, قد يحصل منه شر يعني بسبب يعني هذا التصرف. أعود إلى مسألة الرأس الذي قال أنه يعني يؤتى ويرمى عند أهله, فأنا قلت أن يعني يكون يصلى على الرأس يعني لا أعلم له وجها, لكن يمكن أن لما تحقق ما يصلون عليه صلاة غائب, يصلون عليه صلاة غائب لما رأوا رأسه وعرفوا أنه مات يصلون عليه صلاة غائب. يقول يذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث معلقا في صحيحه ويذكره في كتاب آخر من غير صحيحه موصولا وهو على شرطه, فما السبب الذي جعله رحمه الله يجعله معلقا مع أنه قد وصل في كتاب آخر وهو على شرطه؟ لا أدري, لكن يمكن أن يكون يعني اكتفاء بكونه موجود عنده في مكان آخر أو في نفس الصحيح, لأن أحيانا يعلق يعني في الصحيح ثم يصله في مكان آخر من الصحيح ليكون في ذلك اختصار في بعض الأماكن لكونه أتى به كاملا بإسناده ومثله في موضع آخر. يقول فضيلة الشيخ يسأل عن زوجته بأنها لديها سلس في البول لا تتحكم فيه حتى بعد الوضوء, فما هو الحل رغم أنه حصل علاج لكن لم يثمر؟ المرأة مثل الرجل, إذا به سلس بول يعني هو معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وعند دخول الوقت يعني يحصل الوضوء وتؤدى الصلاة يعني بالوضوء ولا يؤثر يعني كونه يسقط أو يحصل منه شيء يعني بعد ذلك, وإنما تتحفظ بحيث يعني لا ينزل ويعني على جسدها وعلى ثيابها. يقول نفع الله بك, في قريتنا قبيلة تنتمي إلى آل البيت, من أراد في تلك القرية دفع ضر أو جلب نفع عمل وليمة لعشرة من تلك القبيلة ثم يدعون الله له بشرط أن يكون عشرة من تلك القبيلة ليس معهم أحد غريب, فما حكم هذا العمل وهل يجوز الأكل فيها؟ هذا عمل منكر, يعني يجبون عشرة يعني عشرة يدعون العشرة هؤلاء هم اللي يدعون يدعون للوليمة لا يكون معهم أحد غريب يدعون الله له يحصل إن شاء الله اللي يبغون. هذا جهل. يقول شخص أخذ أرضا من البنك واشترى أرضا بنى في نصفها مسجد بمساعدة أهل الخير وباع النصف الثاني لابنه بشرط تسديد باقي القيمة للبنك, أرض المسجد الآن تعتبر مرهونة للبنك وإلى الآن ما زالوا يسددون أقساط البنك, المسجد له سنتان يصلى فيه, فما حكم الصلاة في هذا المسجد وهل يصح ما فعل هذا الرجل من بيع النصف للابن؟ أعيد السؤال. شخص أخذ قرضا من البنك, قرض يعني ليس ربوي ولا ربوي واشترى أرضا, إذا كان قرضا سليما ولا إشكال فيه القرض سائق, وإنما المحذور إذا كان يعني فيه ربا واشترى أرضا بنى لنصفها مسجد بمساعدة أهل الخير وباع النصف الثاني لابنه بشرط أن يسلم. أما كونه يعني يبني مسجد في أرض له يعني في كلها أو بعضها هذا لا بأس به، يعني لأنه يملكها لأنه اشتراها بمال اقترضه، وإذا كان يعني هذا القرض سليما فهو لا إشكال فيه أبدا. وأما الشيء الذي باعه على ولده ما أدري هل له أولاد آخرين أو أن وهذا البيع هل فيه محاباة وهل فيه، لأنه قد يكون أنه يبيع برخص ويقوم بذلك يحرم أولاده، مع أن الواجب أنه يعدل بين أولاده. وإذا كان باعه بسعره وأنه لا يعني ليس فيه محاباة ما في بأس. الصلاة في هذا المسجد الآن صحيح ما في بأس. يقول هل العين تصيب الآلات كالسيارات أو غيرها أو تصيب صاحبها فقط؟ الذي يبدو أن العين أنها لا تختص يعني بالآدميين، بل قد تصيب الآلات ولكنها يعني كما هو معلوم يعني لا يقال أنها ترقى، وأنها يعني يعمل لها مثل ما يعمل للناس الذين لهم أرواح والذين يعني لهم أنفس. لا شك لا يقال أن السيارات أو غيرها من المركوبات التي فيها الحديد أنها يعني تسلم بالأعين الحاقدين، لأنه يعني يرى شيء يعجبه ونفسه هذا فيحصل ضررا بإذن الله عز وجل. يقول الأخ والبهائم ممكن كذلك يحصل لها ذلك؟ يمكن لا شك. وحينئذ ترقى كل هذه الأشياء ممكن يقرأ عليها يرش عليها؟ والله يمكن ما يعني قرأ عليه لأنها ذات نفس يعني ذات هذا يمكن. لا حتى أحسن الله لك الآلات بعض الناس يرش على السيارة. لا الآلات يعني ما يعني يبدو أن هذا يعني ما هو مستقيم بالنسبة للحديد بالنسبة للسيارات. أحسن الله لك. إذا قلنا بأنها تصاب شلون يتخلص يبيعها يعني إذا أصيبت سيارته بعيد بحسد؟ أبدا. إذا كان تحقق يعني إذا كان فيها خلل يصلحه، وقد يكون هذا ليس من العين.